الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة 13 النهاردة وبعنوان استثمر رمضان لعلاج طفلك الخجول. إيه ده، يعني رمضان بس مش مدرسة تربوية شاملة وكاملة لأطفالنا لتربيتهم، لا كمان لعلاجهم؟ معقولة يعني في سلوكيات ممكن أخلي رمضان برنامج عمل لتعديل سلوك الأطفال؟ أيوة. ممكن رمضان يعالج الخجل عند أطفالي؟ أيوة. في البداية إيه هو الخجل؟ الخجل مشكلة نفسية أو مشكلة سلوكية بتبقى عند بعض الأطفال، خلاص بتعقهم إن هم يعني تعطل طاقتهم وتعقهم إن هم يعبروا عن رغبتهم، عن مشاعرهم، عن ألمهم، عن أملهم، عن أفكارهم، عن مشاعرهم، عن حقهم المشروعة. يعني أحيانا الطفل الخجول بيخسر، ما بيعرفش يدافع عن نفسه لأنه خجول وما بيطلبش حقه لأنه خجول. مشكلة الخجل أحيانا كمان بتحرج الأهل وبتحرج الآخرين. لما بيجي لك حد مثلا ضيف والابن بقى واقف يجري، إيه ده، هو أنا عفريت يا ابني؟ ممكن يجي لك ضيف والابن ما يسلمش عليه، يا ابني أنت مخاصبني، يبقى أكيد قايلين لك كلام وحش عليا، فبيحرجك ويحرج الآخرين. عشان كده محتاجين إن احنا نعالج مشكلة الخجل لدى أبنائنا. وطالما إن الخجل سلوك مكتسب إذن يمكن إلغائه، وهو سلوك مكتسب، وكل سلوك مكتسب من البيئة المحيطة يمكن تغييره ويمكن إلغائه وفقا لقاعدة أن تعديل سلوك الأطفال يعني وارد جدا جدا، كل سلوك الأطفال يمكن تغييرها. ما صفش ابني بالخجول، أبتعد عن الضرب، بلاش نقد وتوبيخ، أحاول قدر المستطاع أن أنا أوصفه بولد شجاع، ولد جريء، ولد بطل، أحكي له قصص دايما على الولد الشجاع والجريء والبطل والمقدام، أحاول أن أنا أحط ورقة بإيجابياته وعلقها على الحيط واكتب له فيها في النص كده أنه جريء وأنه مخدام وأنه شجاع عكس خجول. يعني أحاول أن أنا أخده معايا للمسجد في كل الأوقات بحيث أنه يتواصل مع الآخرين. أحاول أن أنا أخده معايا لصلاة التراويح. أنا قلت لك ما أجبرش الإبن على أنه يصلي التراويح كاملة، أنا بحببه في رمضان، بحببه في الصيام، بحببه في الصلاة، أنا ما بكرهوش في الصلاة. ومهم جدا بقى الفكرة دي مهمة، انك انت وانت بتاخد ابنك معاك في صلاه التراويح خد معاك ازازه ميه وخد معاك كوبايه ميه، ازازه وكوبايه، بحيث انه بين الركعات يقدر هو في الفاصل كده في الدرس يقدر يسقي الناس، وهو يسقي كل واحد، كل واحد هيبص له هيطبطب عليه. هنا ابنك هيندمج وسط مجموعه، ابنك هيحاول يقتل الخجل جواه، هيتدرب على ان المساله عاديه وهيتعامل بعد كده وهيبقى جريء مش خجول. يعني خلي ابنك يصلي بيكم مرة جماعة، حاول انك انت تدمجه في مجموعة حفظ القرآن ان شاء الله واحد واثنين وثلاثة، وبعدين المجموعة تكبر اكبر فاكتر من كده. يعني حاول انك انت تاخده معاك لزيارة الاقارب حتى في رمضان وفي العيد في العزومات اللي احنا بنعملها، كل ده يعني رمضان فرصة كفيلة بان هو يعالج خجل الطفل. والى لقاء قادم مع حلقة قادمة من برنامجكم اطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.